له وجهان، وجه يكون بتكرار التوسل، يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا رب، أو بتكرار الطلب، يا رب انصرني انصرني انصرني انصرني، وعدك الحق أسأل وعدك الحق، أو يكون بتكرار الكلام كله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. والإلحاح يشمل الإصرار على الدعاء، وأنه مهما مضى الزمن فأنت لا تترك الإلحاح، أسبوع شهر سنة أكثر، والله إني لا أعرف إنسانا يقول كان لا يفهم شيء كثير من العلم ولكن الله عز وجل هداه للدعاء، يقول وما زلت ألح على ربي وأدعو أن يفتح علي، حتى أنه بعد مضي سنة أو أكثر يقول وجدت أني أفهم ما لم أكن أفهم قبل. إلحاح، يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم آدم علمني، وهكذا. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ست رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليقك إلى ما لا يليقك. قال الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشاعر حفظه الله: هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه، ولا تطمئن إليه نفسه، ويحدث قلقا واضطرابا في النفس، وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. الله أكبر. حديث أبي محمد الحسن ابن علي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، هو وأخوه الحسين رضي الله تعالى عنهما ملقبان بريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، والريحان معروف نبت يشم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما حبا جما، وكان إذا أقبل يشمهما، كان يحبهما حبا عظيما. ومن البلاء العظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله أخبر عما سيقع لريحانتي، حتى إنه عليه الصلاة والسلام اغتم كما في حديث أم سلمة، قال: إني أريت تربة، قيل إن الحسين يقتل ها هنا. فابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وفيه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد؟ جواز رواية الصغير إذا أداه في حال الكبر، لأنه رضي الله عنه ولد في السنة الثانية على أشهر الأقوال، يكون مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، ولد في السنة الثانية وأوائل الثالثة، فيكون مات وعمره 7 سنوات أو أقل. من قال إنه ولد في السنة الثالثة أو الرابعة يكون عمره أقل، ومن قال إنه ولد في السنة الخامسة يكون أقل فأقل. وعلى كل حال فيستفاد من هذا الحديث جواز تحمل الصغير وأداؤه في الكبار بشرط واحد، وهو الضبط. وهنا قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن بدون واسطة. والعجيب أنه حفظ أمرا لا يتعلق بالصبيان، إنما حفظ أمرا يتعلق بالكبار، فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريبك بفتح الياء، بفتح الياء من راب يريب، من راب يريب، شك يشك، هذا المعنى. إذن على ضبط الفتح يكون من راب يريب، راب الرجل في الأمر يعني شك، يريب الرجل في الأمر يعني يشك ريبا يعني شكا. قال الله عز وجل: فهم في ريبهم يترددون. ما معنى في ريبهم شيخ رائد؟ في شكهم. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. آه صالح، ايش معنى لا ريب؟ لا شك فيه. إذن هذا من راب يريب ريبا، وهذا ضبط صحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والضبط الثاني عبد العزيز: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من أراب يريب، من أراب يريب إرابة. والمعنى: دع الشيء الذي يدخلك في الشك إلى شيء لا يدخلك في الشك. يعني الأول دع ما يريبك، اترك الشك اللي عندك، تقول ها أسوي هذا الشيء ولا ما أسوي، اترك. لكن على ضم الهمز دع ما من من من مهموز، دع ما يريبك، أي اترك الشيء الذي يدخلك في الشك. تسوي هذا الشيء بعدين تفكر فيه، هذا اترك لا تسوي. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلى كلا الضبطين الحديث معناه عظيم، وهو أصل، وهو أصل في التعامل في المطعومات والمشروبات والمأكولات والملبوسات، وأصل في التعامل مع الخلق، وأصل في التعامل مع الخالق جل وعلا. فالحديث أصل عظيم يدخل في التعامل مع الله، في التعامل مع الناس، في التعامل مع النفس. هذا الشراب الآن يسكر ولا ما يسكر؟ اترك. هذا الطعام خنزير ولا مو بخنزير؟ اترك. والله هذا الرجل اتفقت معاه بعشرة وما سوالك الشغل زين، وما يستحق إلا ثمانية، بعدين تشك ها أعطيه عشرة ولا ثمان؟ أعطى عشرة، فكر نفسك، يحاسبه الله عز وجل يوم القيامة. في التعامل مع الله عز وجل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. توضيت ولا ما توضيت؟ ولا عندك أصل؟ يا أخي روح توضى وتعال، شنو المشكلة؟ صح ولا لا؟ إذن هذا حديث عظيم يدخل في أبواب عظيمة. نعم. قال حفظه الله: وهذا الحديث شبيه بما تقدم في حديث النعمان بن بشير: ومن اتقى الشبهات فقد سبى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وهما يدلان على ان المتقي ينبغي له الا ياكل المال الذي فيه شبهه، كما يحرم عليه اكل الحرام. حديث اتقى الشبهات فقد سبى لدينه وعرضه مر معنا، وهذا مثله. قد يقول قائل: فان كان مثله فما وجه ايراد المصنف له؟ ومعلوم أنه قال في المقدمة: إنما يرد في الأربعين من الأحاديث ما يكون أصلا بنفسه غير مفتقر إلى غيره. فهمنا الإشكال؟ فما الجواب؟ نقول: الجواب أن حديث من اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إنما يتعلق بالحلال والحرام فحسب. وهذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا يتعلق بالحلال والحرام، وإنما يتعلق حتى في المباحات، فصار الأمر أشمل. نعم. قال حفظه الله: قال ابن رتة في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه غير، والغيب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. نعم، هذا إذا فسرنا أن الحديث يكون بمعنى حديث من اتقى الشبهات، وإلا فذكرت أن هذا أعم. نعم. وقال أيضا، وها هنا أمر ينبغي التفضل له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أقواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سالوا عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهما ريحانتان من الدنيا. الله أكبر. الإنسان الذي يريد الورع هو الإنسان الذي قد بلغ في التقوى شأنا ومرتبة فهو يتورع. أما إنسان على اصطلاحنا حنا هايت ضايع، وبعدين تجي تقول تعال أكل، قال لا أنا ما أكل، هذا الرجال ما أعرف منين جاب طعامه، يا سلام، أنت لا تصلي مع المسلمين ولا تتقي الغيبة والنميمة ثم يصبح هذا حالك، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يكون من حال المتقين هذا شيء لهم، من نازعهم من أهل الدنو ومن نازعهم من أهل السفل فكمن يريد التسلق إلى الدور الثالث من دون أن يصعد على الدور الثاني فيوشك أن يقع. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث الأولى ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه. الثاني أن ترك ما يرتاب فيه راحة للنفس وسلامتها من القلب. والثالثة أن في الحديث أن الإنسان لا يدخل نفسه في الشك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأصل في الشرع مبناه على المتيقن. الأصل في الشرع مبناه على المتيقن حلا وحرمة تشريعا ومنعا. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قال الشارح حفظه الله: معنى هذا الحديث ان المسلم يترك ما لا يهمه من امر الدين والدنيا في الاقوال والافعال، ومفهومه انه يجتهد فيما يعنيه في ذلك. يعني الإنسان إنما يشتغل من دلالة ومن علامة كمال إسلام المرء، حسن بمعنى الضبط والإتقان والكمال، من حسن إسلام المرء يعني من تمام إتقانه لمسائل الإسلام، من كمال إسلامه، من كمال إيمانه، أنه يترك ما لا يعنيه، أنه يترك ما لا يعني. هذا مفهوم المنطوق. مفهوم المخالفة أن ما يعنيه لا يتركه، يعني إنسان يجد رجل مع زوجته وهما يتحدثان بصوت مرتفع، هل هذا يعنيك؟ لا يعنيك، إذن لا تلتفت إليه. لكن إذا وجدت من هم تحت مسؤوليتك كابنك وابنتك وهما يتحدثان حديثا بصوت مرتفع يكاد يصل إلى النزاع، يعنيك ولا ما يعنيك؟ إذن لا بد أن تهتم. يعني. قال رجل في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من الفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال، ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام، وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم، لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإذا لم يكن يراه فإن الله يراه. من عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. الكلام عظيم يا أخوان. الحديث هذا حديث أبي هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه مناسبته عظيمة، كون المصنف وضعه بعد حديث الحسن: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن الإنسان إذا ترك ما يشك فيه أو ما يدخله في الشك إلى أمر لا يشك فيه وإلى أمر لا يدخله في الشك، فإن من وسائل ذلك أنه لا يعتني بما ليس له فيه دخل. من وسائل ترك الريب، من وسائل ترك الارتياب، أن يبتعد الإنسان عما لا يعني. نعم. فيه قال حفظ الله: بما يستفاد من الحديث الأولى ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا، فهو عام. نعم. الثانية: اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه على العموم أيضا. الثالثة: أن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه. راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه، وأيضا بقاء وزيادة لدينه، فإن من ترك ما لا يعنيه يزداد إيمانا. نعم. الرابعة: تفاوت الناس في الإسلام. كيف فهم هذا؟ لأنه قال من حسن إسلام المرء، لما قال هناك مسلم موصوف بالحسن، إذن معناته أن هناك في مسلم ليس موصوف بالحسن، ففيه حسن وفي أحسن، والحسن بمعنى الأحسن، يعني أحسن المسلمين إسلاما من ترك ما لا يعنيه. ولذلك أهل الإسلام ينقسمون إلى هذه المراتب: إسلام، إيمان، إحسان. وحديث دع ما يريبك وحديث من حسن إسلام المرء وحديث فمن اتقى الشبهات، هذه الثلاث هي من خاصة خواص المحسنين. لو سألك سائل: ما هي خواص صفات المحسنين؟ تقول: يتقون الشبهات، يتركون ما يريبون فيه، ولا يعتنون بما لا يعنيهم. ثلاث صفات للمحسنين، للمحسنين هذه صفات خاصة لهم، قد يشاركهم فيها غيرهم بقدر، ولكن الأكمل والكمال في هذه الصفات إنما هي لهم. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قال حفظه الله: في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وذلك في أمور الدنيا والآخرة. ويدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث طويل: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا الحديث كما قال شيخنا فيه نفي كمال الإيمان الواجب. إذا لا بد أن ندرك ما هي أوصاف الإيمان أو مراتب الإيمان. هناك أصل الإيمان وهو يساوي كلمة الإسلام، وهناك الإيمان الواجب وهو يساوي كلمة الإيمان، وهناك الإيمان الكامل وهو يساوي إيش؟ عليكم السلام. الإيمان الكامل يساوي الإحسان. إذن تأملوا معي، فيها أصل الإيمان يساوي الإسلام، الإيمان الواجب يساوي الإيمان، الإيمان الكامل يساوي الإحسان. واحفظوا هذه القاعدة: الشرع لا ينفي اسم الإيمان لأجل الكمالات والمستحبات. إذن اسم الإيمان لا ينفى إلا لأحد أمرين: إما نفيا للإيمان الواجب، وإما نفيا لأصل الإيمان. إما نفيا للإيمان الواجب مثل هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب، أو ينفى الإيمان لأجل نفي أصله كما قال الله عز وجل عنهم: أولئك هم الكافرون حقا. هم ادعوا الإيمان، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معه الآية. فهذا الإيمان لا ينفع لأنه منفي معه الأصل. فالحديث فيه نفي الإيمان الواجب، وهذا فيه دليل أن من أعمال المؤمنين زيادة على المسلمين أنهم يأتون الواجبات ويتركون المحرمات. هذا والله أيها الإخوة أمر ليس باليسير، أن يصبح الإنسان ويصل إلى مرتبة يحب لأخيه ما يحب لنفسه من العز، من الجاه، من الكرامة. هذه أمور عظيمة يا أخوة. الآن الناس مع الأسف الشديد أصبحوا بالعكس، يتمنى لو يذل فلان، يتمنى لو يفتقر فلان، يتمنى لو يهان فلان. وعجبا والله، أين هم من هذا الحديث؟ ليتهم وقفوا عند التمني. بل من الناس من يدعي الإيمان، بل وربما يدعي أنه على منهج السلف، من يسعى لإهانة مسلم، من يسعى لتوهين مسلم بأي طريقة كانت، من يسعى لتخذيل مسلم تحت مسميات مختلفة، يسعى ويجتهد وينقل الكلام والقيل والقال والبتر حتى يحصل إهانة لأخيه المسلم، ولو فعل معه بعض ما يفعله هو لما رضي. فأين هو من هذا الحديث: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كان الحق لهم يريده كامل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان الحق عليهم ينقصون. حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قاعدة في التعامل مع الناس، وهي دليل الإيمان. نعم. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فحديث أنس يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله. وينفرد بها عنه، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقال: وفي الجملة: فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، فيكره له ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث الأولى أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، فيكره له ما يكره لها. الثانية: الترغيب في ذلك لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك. الثالثة: أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. الرابعة: التعبير بأخيه فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، قوله شيخنا حفظه الله: تعبير بأخيه فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك. الأخوة والإخوة، الأخوة ثلاثة أنواع: أخوة نسب سواء كان من جهة الأب والأم كالأشقاء، أو من جهة الأب كالإخوة لأب، أو من جهة الأم كالإخوة لأم، أو أن تكون هذه الأخوة أخوة دنيوية، مؤاخاة الناس على أمور الدنيا. هذه وتلك فانية، هذه وتلك فانية وزائلة بزوال المصلحة. ولذلك نرى كثير من التنازع بين أخوة الأنساب وبين أخوة أهل الدنيا. الثالثة: أخوة في الله عز وجل، وهذه حقيقتها النافعة التي تكون مستمرة إلى يوم القيامة بل وبعد القيامة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعل الله وإياكم منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والنبيون. نسأل الله يجعلنا منهم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. قال الشارع حفظه الله: قوله الثيب الزاني، الثيب هو المحصن وحكمه الرجم كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، هذا يعني خرج مخرج الخبر، لا يحل دم امرئ مسلم، والمراد به النهي، أي لا يجوز أن يسفك دم امرئ مسلم، لا يجوز لكم ذلك، لا يحل لكم ذلك، يحرم عليكم ذلك. والأصل في الدماء، والأصل في الدماء الحرمة ما لم يأتي دليل على الإباحة، سواء كانت هذه الدماء دماء المسلمين أو غير المسلمين. فدماء أهل الذمة محرمة، دماء أهل العهد محرمة، دماء أهل الأمان محرمة، إلا دماء المعاهدين المقاتلين في وصفين، إلا دماء المحاربين المقاتلين، إذا كان محاربا مقاتلا فإن دمه يكون هدرا، فإن دمه يكون هدرا، وإلا فالأصل الحرمة. لا يحل دم امرئ مسلم، هنا خرج بقيد المسلم ليبين شناعة وفظاعة هذا الأمر. المسلم لا يجوز أن يقتل بأي حال من الأحوال إلا بإحدى ثلاث، أول ما ذكر الثيب الزاني، وبين شيخنا معناه. نعم. قال حفظه الله: قوله والنفس بالنفس أي القتل قصاصا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الآية، وقال: ولكم في القصاص حياة. ولا يقتل مسلم بكافر، فلو قتل مسلم كافرا خطأ، فلو قتل مسلم كافرا عمدا فإنه يعزر ولكن لا يقتل. إنما النفس هنا المراد بالنفس نفس مؤمنة بنفس مؤمنة. نعم. قال حفظه الله: قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، والمراد به المرتد عن الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وهذا بإجماع المسلمين، ودل عليه الإجماع العملي من الصحابة رضوان الله عليه، قد أمر أبو بكر بقتال المرتدين، سواء منهم من ارتد إلى الشرك، أو من كان سبب ردته ادعاء النبوة، أو من كان سبب ردته إنكار الزكاة، فأبو بكر رضي الله عنه قاتلهم كلهم، بل وقاتل مانع الزكاة، وكان الصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد إلا ما سمع من عمر في أول الأمر، ثم قال: فما كان إلا أن شرح الله صدري لقول أبي بكر، لأنه أقام الدليل والبرهان على وجوب مقاتلة المرتدين. فمن يزعم من العلمانيين وأذنابهم من المتفكرين الذين يسمون أنفسهم بالمتنورين أو المفكرين أن قتال المرتد لا أصل له، نقول: قولكم هذا هو الذي لا أصل له، وأنتم لا سلف لكم في هذا الأمر. نعم. قال حفظه الله: ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير من ذكر في الحديث، وهم القتل في اللواط، ومن أتى ذات محرم، والساحر، ومن وقع على بهيمة، ومن ترك الصلاة، وشارب الخمر في المرة الرابعة، والثالثة في المرة الخامسة، وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما، ومن شهر السلاح والجاسوس المسلم إذا تجسس الكفار على المسلمين. هؤلاء الذين ذكرهم الحافظ بن رجب جاء فيهم النصوص، فقد يقول قائل: فكيف يكون الحصر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ ثم جاءت أحاديث في قتل اللائط وقتل من أتى ذات محرم، بغض النظر هل هو ثيب أو ليس ثيبا، نقول: الساحر مرتد، واللائط ومن أتى ذات محرم يدخلان تحت الزاني، ثيب الزاني، وإن كان بكرا فإنه لكونه بكرا وجد في المفعول صفة أخرى زائدة عن الزنا، وهي كونه ليس محلا للفعل كالذكر أو المحرم ذات المحرم. وهكذا من وقع على بهيمة. وأما تارك الصلاة فداخل في التارك لدينه المفارق للجماعة، الصحيح من أقوال أهل العلم. وشارب الخمر في المرة الرابعة، هذا الذي قال عنه الترمذي إنه حديث صحيح لم يعمل به أحد، فالعمل به متروك، وإن كان نص الحديث يدل، قال: فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. وهكذا قتل السارق في الخامسة، في الأولى تقطع يمينه ثم قدمه ثم يساره ثم قدمه الآخر، وفي الخامسة يقتل. هذا أيضا فيه خلاف بين الفقهاء، وليس أمرا مجمعا عليه. الأمر المجمع عليه هي هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. وهكذا الجاسوس المسلم، هل يقتل ومن شار السلاح هل يقتل؟ والآخر من الخليفتين هل يقتل؟ نعم يقتل، لكن لا يقتل، انتبهوا، لا يقتل إلا تعزيرا، لا يقتل إلا تعزيرا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث الأولى عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث، والعصمة هو الأصل في الدماء. نعم. الثاني أن حكم الزاني المحصن القتل رجما بالحجارة، وهذا بالإجماع، ووجد فيه نزاع يسير هل يجمع بين الجلد والرجم أو لا، ولكنه المآل واحد. الثالث قتل القاتل عند القصاص إذا توفرت شروط القصاص، ويقوم بذلك ولي الأمر المسلم، لا يجوز لأولياء المقتول أن يقتلوا قاتلهم إلا إذا أذن لهم ولي الأمر. الرابع قتل المرتد عن دين الإسلام سواء كان ذكرا أو أنثى. أما الذكر يقتل، الذكر المرتد، فهذا بالإجماع، وأما الأنثى ففيه اتفاق جماهير الفقهاء خلافا لبعض الفقهاء. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح حفظه الله: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في هذه الأمور الثلاثة، لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به، فإن أي شيء يجب الإيمان به تابع للإيمان بالله. هذا وجه. والوجه الثاني أن الإيمان بالله نص على الإخلاص، نص على الإخلاص. والوجه الثالث أن الإيمان بالله حث على معرفة الوجهة والمقصد. وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وفيه وجه آخر، وهو أن الإيمان باليوم الآخر فيه الحث على العمل، أن تذكر ذلك يعمل. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ومن فيه للعموم في المواضع الثلاثة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من فيه للعموم في المواضع الثلاثة. نعم. مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير، وهو الأصل. الأصل أن الإنسان يحبس لسانه ولا يخرجه من سجنه من وراء قضبان أسنانه إلا لحاجة. الله عز وجل جعل اللسان وراء قضبان الأسنان حتى لا يخرجه الإنسان إلا للحاجة، كالسجين لا يخرج إلا للحاجة. السجين لو ترك خارج السجن يفسد، وإنما حبس حتى يحجر عن إفساده، وهكذا اللسان. قال النووي في شرح هذا الحديث: قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. وقال الإمام الجليل أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه، وهو صاحب المقدمة المشهورة بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهو كتابه معتمد في مذاهب المالكية، وعقيدته مشهورة بأنها عقيدة سلفية. نعم. قال رحمه الله: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي اختصر له الوصية لا تقبل، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونقل النووي رحمه الله عن بعضهم أنه قال: فكنتم تشترون الكاغد للحفظة فسكتتم عن كثير من الكلام. كلام جميل هذا. لو أن الله عز وجل كلفنا أن نشتري الكاغد بالدال أو كاغذ بالذال، هذه كلمة فارسية معناها الورق، وذلك لأن الأوراق كانت تأتي من جهة الصين في زمانهم، وأن الذين كانوا يأتون بهم أهل الفرس، فأصبحت عربية دخيلة الكاغد بالدال المهملة عند العرب، وهي بالذال المعجمة عند العجم. لو أن الإنسان كلف بشراء الورق للملكين لعلم أن ذلك يكلفه، فما اشترى إلا فما تكلم إلا قليلا حتى لا يسرف في شراء الورق كثيرا. ولذلك جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هذا حديث، حديث حسن، من صمت نجا. نعم. قال حفظه الله: الخير اسم يقابله الشر، ويأتي أيضا خير أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة، وقد جاء الجمع بينهما في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فخيرا الأولى في مقابل الشر، خير وشر. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي ليس فيه شر، يؤتكم خيرا أي أخير. إذن خير بمعنى الشر، خير يأتي بمعنى ضده وهو الشر وهو مقابل له، وخير يأتي بمعنى أخير ويقابله أشر. نعم. قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، حق الجار من الحقوق المؤكدة على الجار. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترغيب من إيذائه وإلحاق الضرر به، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوليه. رواه البخاري ومسلم. وحديث: والله لا يؤمن. الشارع لم يورث الجار، ولكن لحكمة بليغة جعل له الشفعة، جعل له ماذا؟ الشفعة. وإن كان بعيدا، لا ليس بينك وبينه أي قرابة إلا أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل له الشفعة، سواء كان جارا في الأرض أو في الزراعة أو في الدار أو في غيره. نعم. وحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري ومسلم. ومعنى بوائقه يعني أضراره. نعم. وإكرامه يكون بأن يصل إليه بره وأن تحصل له السلامة من شره، والجيران ثلاثة. يعني ما يصير الإنسان عشان يرضي نفسه يحط الزبالة قدام جاره، ما يمكن هذا، لابد أن يكون الأمر رضا. نعم. والجيران ثلاثة: جار مسلم ذو قربة له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. نعم. قد كان بعض السلف لما يرى من كثرة هذه الحقوق يبتعد، ما يسكن عند أقربائه. ليش؟ يقول حقوق كثيرة ويريد أن يقلل الحقوق. نعم. وجار مسلم ليس بذي قربة له حق الإسلام والجوار. نعم. وجار ليس بمسلم ولا ذي قربة له حق الجوار فقط. وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا في مشاهدة ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. واتفق الفقهاء أن الجار القريب له حق أعظم من الجار البعيد. وإذا استوى الجيران في القرب فإن من على اليمين يقدم في حال الزحام على من على اليسار، ثم يقدم من على اليسار في حال الزحام ممن هو أمامك إذا كان بينك وبينه فاصل كالشارع، ثم يقدم من هو أمامك في حال الزحام على من هو خلفك. فإذا الجيران هكذا، اليمين واليسار والأمام والخلف. لا شك أنه إذا كان في حال يسر ما في مشكلة، يعطي حقوق الكل. لكن في حال المزاحمة، أهل سوى مرق ويريد أن يعطي شيئا من المرق، فيعطي لمن من جيرانه، لا يكفي للكل، فيعطي جاره اليمين. قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، وهو من مكارم الأخلاق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي شريح رضي الله عنه أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. إلى ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. هذه اللي تسمى الجائزة يسميها الناس عندنا اليوم حق الضيف. يعني الضيف إذا جاءك أول ما يجيك، العرف عندنا في الكويت إن إذا جاءك ضيف تذبح له أول يوم. طيب وإذا جالس عندك ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم؟ لا، خلاص الذبيحة أول يوم، هذه هي الجائزة. طيب وما زاد عن الجائزة فهذه هي الضيافة، تطعمه مما تطعم أهلك. لماذا خصه بأربعة أيام يوم وليلة والضيافة 3 أيام؟ كم صار؟ دل على أنه ليس هناك سفر بعد 4 أيام. يشوف ما يشوف شر، يروح يدور لبيت، خلاص السفر 4 أيام حد. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله، وهو المذهب عند الحنابلة واختيار مفتي الزمان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن من سافر سفرا أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يقصر ولا يجمع، لأنه ليس في حكم المسافر. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث الأولى الترغيب في الكلام فيما هو خير. ما كان خير لا يجوز الإنسان أن يمسكه. ومن هنا نطبق الحديث الساكت عن الحق، من هنا نطبق المقولة: الساكت عن الحق شيطان الأخرس. فالخير تقوله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفعله. نعم. الثانية: الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير. إذا لم يكن التكلم فيه خير أو كان مترددا بين الخير والشر فالصمت فيه أرغب. إذا كان متردد ما تعرف هل هو خير ولا شر تصمت. نعم. الثالثة: التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر، لأن فيه الحساب على الأعمال. الرابعة: الترغيب في إكرام الجار والتهذير من إيذائه. الخامسة: الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ملتقى إن شاء الله يوم الاثنين القادم.